أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سألنا امبارح عن الصدق، الصدق في العقيدة، الصدق في الأعمال، والصدق أيضا في الأقوال. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الإخلاص، عشان نبقى كملنا الدايره بتاعت الصدق بجناحيه، الصدق والاخلاص. الاخلاص زي ما قلنا قبل كده، يعني فكره من الصدق، هو من خلوص الشيء، ومعنى خلوص الشيء براءته مما سواه، ده معنى الخلوص. و زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبر نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. هذا اللبن الخاص، خاص من الفرث ومن الدم، من رائحتهما ومن نجاستهما ومن غبارتهما ومن لونهما ومن كثافتهما، فهو خالص. اي ليس في اللبن اي صفه من صفات الفرد والدم، لا من حيث اللون ولا من حيث الرائحه ولا من حيث الكثافه ولا من حيث النجاسه ولا من حيث الغبارة، حاجه خالص، حاجه خالص. وبالتالي الإخلاص في كل عمل يأتي به الإنسان وفي كل شيء يتركه الإنسان، معنى ذلك أن يأتي بأعماله والأرواح ولا شيء سواه. قد خطر لك درجات الإخلاص نقولهم درجتين اثنين اساسيتين، والدرجتين الاساسيتين دول بيتفرقوا بعد كده بدرجات يعني مختلفه ومقامات. الدرجتين الاساسيتين دول هو المخلص والمخلص. المخلص مقام يملك ويوهى لا يفكر، واما المخلص فهو الذي اجتهد الاخلاص. ولذلك كتب ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المخلص وصف بها انبياء، وصف بها الأنبياء المخلصين هم الأنبياء. ولما جه تتكلم عن الكهف مش استفهام، قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الله. لما اتكلم في الصفة انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، مخلصا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اخلصه له، زي سيدنا موسى لما ربنا وصف نفسه بنفسه وورث الله على حبيبه. المخلص يبقى إلى ربنا سبحانه وتعالى خلصه من كل شيء وجعله خالصا له، فإذا هي صفة توهب وليس صفة تمنح، زي النبوة تمنح، زي الرسالة تمنح، زي الولاية تمنح، مواهب ومنح من الله. يعترف مقام المخلص ويعترف الإخلاص بمواظبة الرياء في عمله من كل شرك. كمفهوم العام هو ان تشرك مع الله غيره في العباده، وده برضه درجات او بمعنى اصح دركات لله مشتكله بين الجدع، ولذلك النار لمنافسين في الدرك الاسفل من النار. فكان اعلى درجات الشرك ان يحمل الانسان صلبا ويلبن ده الشرك انه يقول ان ربنا موجود لكن الصلب يحمل او يقربه من الله زلفى. ويجب بقى الشرك انه بدل ما يحمل صنم يحمل انسان ثاني بالطاعه، كما فعل اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فحين سال الاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايه بالذات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله هل عبدوهم؟ قال لا، ولكنهم اطاعوهم من دون الله. الذين أطاعوا أداءهم في التحريم والتحليل، فحرموا السواعد والوصائل بغير سلطان أتى، فأطاعوا أداءهم في التحريم والتحليل، ويقولوا من الآن يقولوا إلا أطاع مسادتنا وخبراءنا فأضلونا. يجب بعد كده الشرك لدرجات الأقل ده برضه، وهي أن يراعي الإنسان بعمله. ضده بقى ضده الإخلاص. فيجوا بقى في درجات الإخلاص يوم يقول إيه؟ الإنسان وهو بيتصلي. شوف الدرجات بقى الإخلاص كده. لو إنه وهو بيتصلي بيراعي الناس، طبعًا الخلاصة دي مالوش فيها نصيب. ما بقاش فيها إخلاص. ما بقتش خالصة لله، بقت للناس، للمديح، للوجاهة بين الناس. طيب، في حاجة تانية خطيرة برضه. لو الإنسان بيصلي وبيقرأ، فدخل حد عليه، فساعد بذلك. انه اذا دخل ده شافه بيصلي وسمعه بيقرا القران يبقى مش اخلاص، ما بقاش برضه خالصه لله، بقى فيها شيء. برضه لو الانسان بيصلي وبيقرا ودخلت مراته بتتوضا وبتلبس كده بسرعه الطرحه بتاعتها، فاطال في القراءه كي ينتظرها وتدركه في الصلاه، هنا برضه ما بقاش اخلاص. ليه؟ اللي بقى في غرض. ايه الغرض؟ بيطول في القراءة لله، ولا بيطول في القراءة عشان مراته تلحقه في الصلاة، ولا بيطول في القراءة عشان الناس اللي دخلت الجامعة تجري تلحقه في الصلاة. بقى في حاجة بقى فيها علة، بقى الأمر معلوم لله. طيب ده كله مجرد ان احنا برضه بنفتح الفيلم عشان نفهم يعني ايه الإخلاص. زي ما بتخلص عملك لله، بقى هذا الاخلاص في العمل لله، ان تبتغي به وجه الله. دي حاجه مهمه جدا، انه هذا المخلص في عمله لوجه الله تبارك وتعالى يبتغي الثواب ويخشى العقاب. صح، يبقى مخلص برضه في مقام اعلى، انه بيبتغي بهذا العمل مجرد العباده بغض النظر عن الثواب وبغض النظر عن العقاب. خالص العمل ان يكون العمل خالصا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى تماما. مقاماته بقى ان تبتغي الاجر وان تبتغي الثواب وتخشى العقاب، يبقى برضه اخلاص لله، لانه الثواب ثواب والعقاب عقاب. الاعلى من كده انك تبقى بتعبد وبتعمل العمل لان الله تبارك وتعالى يريد ذلك بغض النظر، فهو المعبود الحق. ايضا الاخلاص بقى في العمل بقى هيخش في الاخلاص بايه؟ الصبر، هيخش في الاخلاص. مصر ايه؟ العقيدة. هتخش فيك في مصر ايه؟ هتخش فيك في مصر ايه؟ الفضحة. ولذلك اتفق من السبعة الذين يضلهم الله بظل عرشه. خد بالك، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو ده بقى حاجة بقى انت لوحده منه الرفض ففاضت عيناه. هذا الإخلاص المطلق دخل بك في ظل العصر لمجرد دمعة نزلت من عينه ولو مرة في عمره. مرة في عمره، مرة. لأنه لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما قالش طول عمره. ذكر الله خاليا، إذا مرة حصلت منه في العمر عدى بيها بقى تحت ظل العصر. شوف النعمة من السبعة برضو. خد بالك من السبعة برضو، واحد عمل واحد بس في حياته مرة، ايه هو غير الجمعة دي؟ تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف الإخلاص الصدقة دخل فيها تحت ظل العصر. والصدقة دي مش لازم بقى إن كل ما بيتصدق بيعمل كده، دي هي مرة في عمره عملها. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمين. هذا الإخلاص في العمل، هذا الإخلاص في العمل. الإخلاص في العبادة بقى، في العقيدة. أما بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت تتخذ بذلك وجه الله، مش انك تامن على نفسك او على مالك كما قالها المنافقون ليامنوا على اموالهم وانفسهم او لينالوا من الغنيمه والاجر ما ناله المسلمون. فاذا قلت لا اله الا الله محمد رسول الله مخلصا لذلك كنت من اسعد الناس يوم القيامه، حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو مخلصا بها قلبه. شوف هل الإخلاص في إيه؟ في العقيدة. ده برضه درجات، تعرف من ضمن درجاته إيه؟ ألا يشغل قلبك في النهر. دي درجة بقى طبعا درجة النبوة، درجة الرسالة إن هو بيوصفوها في النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقولوا إيه؟ كان صمته فكر ونطقه فكر. مفيش حاجة بقى، مفيش تقدم إلا ما قدرت على ذلك. درجة الرسالة يعني لا يشغل قلبك إلا الله. ده إخلاص في إيه؟ نيجي بقى الإخلاص في الأقوال. تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بقى نور في المسائل دي. شوف يقول لك ايه؟ حديث من كلمتين يبين قوة ومدى الإخلاص في الأقوال. المستشار مؤتمن. شوف العجاب، شوف العجاب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اوتي مجامع الكلم اللي تقول انت 10 صفحات يقول هو كلمتين. ادي معنى مجامع ايه؟ الكلم انه المعاني كلها اللي 1000 صفحه يقول لك كده. المستشار مؤتمن. مؤتمن هنا يبقى فيها الاخلاص، منتهى الاخلاص. ازاي؟ لما بيجي انسان يستشيرك ما قصد من استشار كده؟ طيب لما يجي انسان يستشيرك في امر طلب منك المشوره اصبحت انت ايه؟ مستشار. اذا اخلصت له في المشوره واشرت عليه كما لو كنت تشير على نفسك او على ابنك، هنا يبقى انت اخلصت له المسلم. فالان المستشار مؤتمن. ليه؟ لانه حين استشارك ابي لك على نفسه او على ماله او على مستقبله، لانه سوف يعمل بما تشير اليه، فيصيبه النفس او يتعرض للظلم تبقى مؤتمن، وكانه امنك على نفسك او امنك على مستقبلك او امنك على مالك بحسب نوع ايه المشهور. بيستشيرك في التجاره يبقى امنك على مالك، بيستشيرك في مستقبله امنك على مستقبله، بيستشيرك اي شيء بيستشيرك فيه، يبقى انت مؤتمن على ما استشارك فيه او في سائله. يبقى كيف تكون مخلصا في قولك اي في نفسك لاخيك؟ شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الناس اللي اخطاوا او كفروا او الى اخره، لما بيجي بيحرم باب التوبه يقول ايه؟ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. واخلصوا دينهم وبالتالي هنا هيثمن العقيده وهيثمن ايضا ايه الاعمال، لان الدين ايضا بمعنى الجزاء. لان لما نقول يوم الدين اي يوم الجزاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ما شئت فانك مرضي به، كما تدين تدان، كما تدين تدان. ها؟ يبقى الاخلاص في العقيده مطلوب، ويبقى الاخلاص في الاعمال مطلوب، ويبقى الاخلاص في الاقوال مطلوب، ان تكون مخلصا في قولك. فاذا استشارك انسان عليك ان تشير عليه وانت مخلص. المخلص هنا بقى في القول هيبقى ايه؟ اولا هتخلص له النصح كما لو كنت بتنصح نفسك، ايضا حين تخلص له النصح لا تنتظر منه جزاء ولا شكورا ولا تمن عليه بعد ذلك بما اشرت به، فقد تشير عليه بالامر فينجح مسعاه، فتاتي وتمن عليه وتبقى زي بقى اللي ربنا نهاه وقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. كده لان ده برضه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، النصح المخلص يبقى كلام طيب ولا لا؟ خد بالك بقى الكلام الطيب ده اللي انت هتقوله ربنا بيقول ايه فيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شوف التأمين بقى، شوف وثيقة التأمين الربانية، مش بقى شهادات استثمار ولا شركة مصر ولا من أجلك أنشأنا بنك تشيل، ما فيش كلام من ده بقى، الكسب والتجري ده مش موجود. شوف وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. طب نعمل ايه بدل خوفنا؟ لحسن نموت ونسيب اولادنا ضعاف الزمن ياكلهم او الناس تظلمهم او اموالهم تضيع او مستقبلهم يروح، امن عليهم من ذلك، انا خايف عليهم دول. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اهو ده بقى التامين والامان ممن يملك الامن والامان، ممن يقدر ان يمنع الامان. فليتقوا الله ليه؟ لان وكان ابوهما صالحا، نزلت سبع جد سبع حفيد انا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واسمع شوف ربنا كمان بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعمل ايه بقى؟ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بالقول السديد، بالاخلاص في الكلام، انك لما تكلم انسان تبقى مخلص معه في كلامك وفي نصحك. يقول ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بهذا الاخلاص في القول الامان للذريه والصلاح في حياتك واعمالك. ليه؟ لانك لما هو تاجر واستشارك فاخلصت له، طب وانت تجارتك مين يعملها لك ومين ينصحك فيها ومين يواجهك؟ ربنا. لانه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فالاخلاص القوي مطلوب. وفي نقطه بتدل على الايمان المطلق، الانسان ما يخلصش من نقطه. ليه؟ يبقى بيحسن. ليه؟ يبقى بيبخل. في ناس بتبخل حتى بالنصيحه. ولما ربنا يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون في كلمه عامه، يعني في من يبخل بماله، وفي من يبخل بالظل، وفي من يبخل بداره، وفي من يبخل بالضيافه، وفي من يبخل حتى بالنصح، حتى بالكلمه. من اشد الناس بخلا؟ عارفين يا جماعه من اشد الناس بخلا؟ قال النبي عليه الصلاه أشد الناس بخلا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. بخل في الصلاة على الذنب مع أنه المستفيد. أشد الناس بخلا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالإخلاص مطلوب، وعدم الإخلاص في الكل معناه أنك يا بتحسد الشخص اللي أنت بيستشيرك أو اللي ما بتتصل في الكل، يا بتحقد عليه، يا بتبخل حتى بالنصيحة. واللي بيدخل في النصيحه يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يسدد له قول ولا يصلح له عمل. ليه؟ بنصيحه تتميز الاشياء. مفهوم المخالفه، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. طب واللي ما يقولش قولا سديدا يعمل ايه؟ يبقى هيفسد له عمله، مش هيصلح قوله. واللي خايف على ذريته يتقوا الله وقولوا قولا سديدا. واللي مش هيتقي الله ويقول قولا سديدا يبقى ذريته اللي طرحها هتضيع، ومش هيلاقي عياله حد ياخد بايديه. ليه؟ لانه ما خدش بايد الناس في حياته. مين ياخد بايد ولاده؟ ومن زرع حصد. الاخلاص في القصد، الاخلاص في العباده، الاخلاص في العمل. الاخلاص بقى مش بس في العمل، العمل بمعنى ايه؟ ان تاتي الامر وان تدر المنزل عنه. يبقى النهارده اللي ما بيشربش خمره، كله ما بيشربش خمره علشان معدته ما بتستحملهاش، او ما بيشربش خمره ان عنده ذبحه، او ما بيشربش خمره ان الدكتور منعه منها، غير اللي ما بيشربش خمره لانها حرام. في فرق. واللي ما بيشربش خمره عشان انها حرام، في واحد بيفلسفها ويقول الخمر حرام لانها مضره وتخلي الانسان يشكر ويخرف ويفقد عقله ويتهزم والناس تضحك عليه، وعشان كده الخمر حرام فبيتركها مقتنعا بضررها. وفي بيترك الخمره لان الله حرمها بس، وخلاص كده كفايه قوي. فلما ربنا قال انها حرام انت خلاص، من غير ما يدور على العله، من غير ما يدور على العله او ليه. وبالتالي زي ما بنقول درجات الاخلاص في العمل، ان تعمل وان تترك، تعتمد باوامر الله وتلتزم بنواهي الله، وتكون مخلص بها مبتغي بها وجه الله. اذا ابتغيت الاجر او خفت من العقاب كنت مخلصا، لان العقاب من الله، مستواك من الله. فان تجاوزت مرحله الخوف من العقاب والطلب للثواب واتيت ما امرت به وانتهيت عما نويت عنه ابتغاء الرضا فقط، فذاك مقام اعلى في الاخلاص. الاخلاص في العباده، في العقيده بقى، في كلمه لا اله الا الله. الاخلاص في الكلمه، الاخلاص في الكلمه دي مهم جدا. ليه؟ لانك لو اخلصت في قولك لا اله الا الله عمرك ما هتخاف من حد. هتبقى جبان ابدا. مش هتبقى عزيز ابدا. مش هتخاف من الموت. مش هتخاف من الظالم. مش هتخاف من الوحش. مش هتخاف من الفلاء. مش هتخاف من الوحشه لان انسك بالله. وبالتالي هتكذب. لان النافع هو الله والضار هو الله. وبالتالي هتخيل الاخلاص مرتبط. الاخلاص مرتبط بالصدق. الا الاخوان خليك بصرف تكذب ليه بقى؟ ما هو اللي بيكذب ده بيكذب اما على الاخوه لتحصيل نفس لما اتكذب عليه، واما لدفع ضر لما اتكذب عليه. عملت كده؟ لا يا بيه ما عملتش، احسن يديني كده يبقى خفت صح؟ او بتكذب وتقول له يا سلام يا باشا ما فيش احسن منك كذا يا باشا، ده ايه الكلام ده؟ انت ملهم يا باشا، ايه ده؟ ده حاجه سبحانك او ده يا باشا، انا اقول يا باشا جنب الكلام انت يا باشا ده قراراتك ايه؟ قضاء وقدر. يعني مش ده بيعمل كده ليه؟ ها؟ عشان يبقى اخير ناس السلطان لدى الحاكم ويبتدي بقى يتكلم هنا الزعيم الملهم ملهم اداله مقام عند الله كده من غير ما ايه؟ من غير ما ربنا يقول غير سلطان هكذا ام انزلنا عليه كتابا فهو يتكلم مثل ما كانوا به يشركون. يبقى اللي بيكذب ده عشان يحصل نفس او اللي بيكذب ده عشان يخفي شر ضر مش مخلص مش مخلص لله صح؟ يبقى الاخلاص مرتبط الاخلاص في العقيده اعلى مقام فيه يا جماعه ان قلبك دايما يبقى مشغول بمين؟ ربنا. ولذلك تجد بعض الساده الصوفيه زمان قوي كان يقول انه مراقبه الانفاس، معنى مراقبه الانفاس بيقول لك خد بالك انت عندك حاجتين بيحصلوا فيك جبرا جبرا، ايه هما؟ تقاطع القلب والنفس السعيد والزفير، يحصلوا وانت نايم ويحصلوا وانت صاحي ويحصلوا وانت فرحان ويحصلوا بلا اراده منك. ما دام النفس ده طالع كده والقلب بيدق كده يبقى مع كل دق القلب ومع كل نفس طالع وخارج لن تكون في كلمه الله معه اعلى مقام في مقامات الاخلاص. ولذا روي عن عمر وعن ابي بكر لما سيدنا عمر قال والله اني اذا اصبحت لانتظر المساء واذا امسيت والله لانتظر الصباح. فقال له ابو بكر يا عمر لقد طال املك، ده انت طويل الامل قوي يعني ما تطلع الصبح ما تنتظرش المساء، يعني انت مأمن في يوم يعني انت عايز حد بالليل يعني، لكن يمكن الليل ما يجيش، لكن انت عايز حد العصر مثلا طال املك يا عمر كده. والله اني لاتنفس بالنفس فلا انتظر ان يخرج، يعني ياخد الشريك مش ضامن انه يطلعه. شفت كده بقى فاعلى درجه في درجه اخلاص العقيده ان قلبك ما بقاش كده ربنا، يبقى لا اله الا الله مخلصا من قلبك، يبقى الرابط ربنا اللي يحيي ربنا اللي بيموت ربنا. ولذلك وامرت ان اكون اول المسلمين. خد بالك من الكلام ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام وشوف الاخلاص في الحته دي، انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الخلاصة حتى المحيا والممات ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت. ولذلك أدري وأنا أول المسلمين أعلى مقام الأولوية الأولوية فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فده إخلاص في العقيدة والإخلاص في العمل والإخلاص في القول، وما تبخلش بالنص على أخوك المسلم أبدا. ليه؟ لأن الصحابة قالوا لنا ورأوا لنا وقالوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النص لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعادتهم. فده كان من ضمن البيعة لرسول الله. إنما إن حد يستشيرك وتكتب النص غلط غلط. ان تشوف انسان يقع في ورطه وتسيبه وتقول انا مال اللي بش... الامثله بقى اللي الامثله السلبيه والمعجزه والمؤخره للامه اللي بيشيل قربه محرومه بتقر على لا لا لو قلت كده ما هيبقاش في امر بالمعروف ونهي عن المنكر. لكن لو في اخلاص يبقى في امر بالمعروف ونهي عن ايه؟ عن المنكر. زي ما وصف هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثل بقوم استرئبوا سفينة فاستهبوا فكان بعضهم في اعلاها وبعضهم في أسفل. فكان القوم الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلى وأخذوا الماء ويطلع بقى فوق ويغلل الجرد ويحط مية وينزل. فتأذوا الناس اللي فوق، فالناس اللي تحت قالوا إيه؟ قالوا والله بدل ما نطلع وننزل نأسيهم نلخهم خرم تحت بحيث قاعدين فيها يطلع لنا منه المية، ناخد المية من إحنا من تحت لا نطلع ولا ننزل، لما طالعين المية اندلتك ولا نازلين المية اندلتك. فبيقول فإذا ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوه هلكوا أو غرقوا وهلكوا جميعا. كده برضه ما يبقى ما تقولش بقى اللي في الأرض مخبوط بتخر على إيه؟ على راسه ده محفور على راسه وترفش عليه. تخر على راسه صحيح لكن هترفش عليه هتغرق الدنيا. بس إخلاص الدخول يجب إن تخلص في كلامك، تخلص في أقوالك، تكون مخلص لله تبارك وتعالى في روح الناس وفي كل كلمة تقولها. واعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، فأنتم مؤخذون بالكلام. ولا تنسوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم.